لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزر أخرى. Oh, تضحكون على سببا وتضحكون على سببا Come on. Oh, فجرنا الأرض عيونا فلتقوى الماء على أمر قد قدر صدق الله.